Book 2 42 أرمجتا أوري أرمجتا أوري زيارة المدينة كالاكيس داتواليريبا كالاكيس داتواليريبا هل يفتح السوق أيام الأحد؟ غيّا بازاري كويراوبيت. غيّا بازاري كويراوبيت. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ غيّا كامو بينا كويراوبيت. غيّا كامو بينا كويراوبيت. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ غيّا كامو بينا سامشاباتوبيت. غيا كامو بينا سامشاباتوبيت. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ غيا زو باركي أوتخشاباتوبيت. غيا زو باركي أوتخشاباتوبيت. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ غيا موزيومي خوتشاباتوبيت. غيا موزيومي خوتشاباتوبيت. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ غيا جاليريا باراسكيوبيت. غيا جاليريا باراسكيوبيت. هل يسمح بالتصوير؟ فوتوس غاداغيبا شيزليبا. فوتوس غاداغيبا شيزليبا. هل ينبغي دفع رسم دخول؟ شيسفليستويس اوندا غاداويخادو. شسفليستويس اوندا غاداويخادو. كم يكلف رسم الدخول؟ راغيرس شسفلا. راغيرس شسفلا. هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ اريس باستاكليبا جوبيبيستويس. اريس باستاكليبا جوبيستويس. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Aris pastakleba baushvebistvis. Aris pastakleba baushvebistvis. Hal yujadu takhfidun lit-talaba? Aris pastakleba studentebistvis. Aris pastakleba studentebistvis. Ma hadha al-mabna? Es rashenoba. Es rashenoba. كم عمر هذا المبنى؟ إس شنوبا راخنيسا. إس شنوبا راخنيسا. من بنى هذا المبنى؟ إس شنوبا فين آشنا. إس شنوبا فين آشنا. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. مي أركيتكتورا ما إنتريسيبس. مي أركيتكتورا ما إنتريسيبس. أنا مهتم بالفن. مي خلوفنبا ما إنتريسيبس. مي خلوفنبا ما إنتريسيبس. أنا مهتم بالرسم. مي مخاطوروبا ما إنتريسيبس. مي مخاطوروبا ما إنتريسيبس.